وهو الذي أنشأ جنات معروشات أتألل من سوت مي فلم فنول دا أي كون كول دا كفلم فنول ترندي مني ألونكو كتمان تريل ني ولتا دورون إكترا ويرين ني فلن تدور إكترا ويرين بانكو كاني وغير معروشات أن مني ألونكو ولبك ويرين بانكو كان كتب وللي كالو والنخل أي تمريل دا والزرع أن إنسان فين كتنغلو مختلفا أكلو من دومنيال بواليرين والزيتون أي زيتون فنندا والرمان أي رمان فنندا متشابها وغير متشابه مني ألون كوي كمولون دول بيجي ولب كمولون موميك كلو من ثمره ألين سنفعل التيني لدمو بان إذا أثمر ننتمو من نتيني بند ولم ألي دين لدمو ننتمو من ندينتا وآتوا حقه يوم حصاده نلوم من ألي كنت والون ألسي حقو دي ولم ألسي جاكو لبند ولا تصرفوا الكانا سنكدن تنبوكي إنه كاتو ألد لا يحب المسرفين أبو كالفدن تنبلا الله ومن الأنعام حمولة وفرشا بيان الفنان أي سيفال من داجي دولو ألس دنولو تالي ولا وبيان الكن وبيان بالو نيسول نينكم النول سيفالو دولو بيجي ميالونك ولمو بيان مسان التي ولبفينيرين بانكونين كان كساجيون نمبالي بنيامين كلو وتو الدمروك مما فين رزقكم الله علي علي هرجي منا ولا تتبعوا خطوات الشيطان الكانا سنك شيطان لسنول النوم إنه كات شيطان دي لكم عدو مبين أم ألي جولة ميالنك على جويا ببانكيرين ثمانية أزواج من الضعن اثنين ومن المعز اثنين سيفا سيلم بيان لكونه ولمو ساجي الفلا ساجي كين ساجي موسو بالو فنان سيفا فلا لمو باكين با موسو قل وتو إنين كافو يكو الذكرين حرم أم الأنثيين ألتو لك نين حرام يقول من فبيان لكرو لفو علي ساجي كين با كيل حرام يندي با ولا ساجي مسو نين با مسو الحرام يندي كيف لولو أي ولا حرام يندي با ولا مسو لولو أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ولا وبيان مسو لولو نينو إلين كالي من ما بو ولي حرام تبا نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ألين كبار نلون دي لبان ننتو نيابالي بلو ومن الإبل اثنين نيونكم فنا مصيفة فلالتي نيونكم كيني نيونكم مسو ومن البقر اثنين نيسو فنا مفلالتي نيس كيني نيس مسو قل وطافو يين ننكاهن بي الذكرين حرم أم الأنثيين نيسكين ينكم كي وكي فلول علي ولا حرام يندي با ولا نيس موسو نين ينكم موسو علي ولا حرام يندي أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ولا ينكم موسو نين نيس موسو لنكالي مما ولا حرام تبا أم كنتم شهداء فالتلدن ألترن سيديار النبا إذ تمومن وصاكم الله بهذا تمومن على وصيتا لينين كولا فمن أظلم وتمولة نيروت تنبيل ممن مولى افترى على الله كذبا مي فنياتا كالا ألكا ليضل الناس بغير علم ينكم ما سمول في لندي لندي من ترابلو إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذي أتمول كندل منه كذا تونير لالتي قل كلا فموليكو لا أجد فيما أوحي إلي محرما انت كلا دي من فنج علي من جندين كان فن ميا لنكو أسحرام يا على طاعم يطعم دمر فنغتو دمر لالا أب من دمر إلا أن يكون ميتة فنيات رجفو لهم دي ولم جفو لدمو حرامتا أو دما ولا كيلوتي مسفوحا ميالونك أبي بروكان أو لحم خنزير ولا سيو سبو فإنه رجز كاتوم يوم والتي أو فسقا ولا كانتير فنكوتين بيان الكونو أحل لغير الله به ميالونك يا فاء لتنوليه فمن اضطر وتنمومو نيات ريبتات له إفرسيت له imam fensote be min do mala fonyim fengol min aye foten gaire baago ima wulidan natam bi kamala wala aadi adima la fitilim bal ya kamala fanan fa inna rabbaka isale mariode ghafurun rahim amukafar la balati amubala falalati wa ala alladhina hadu harramna kulladhi dhufr nti ala de ngahram yandiroke molu fanayele minnu yahudiyata nga domor fengo dolu haram yandi ya be yangol to mi yalon ko e mun ngori malati wa min al baqar ni so fananto de wal ghanami anim be yang mesengolu harramna alaihim shuhumahuma ikengol ngo haram yandi male illa ma hamalat zuhuruhuma fo ikoli ikengol min dunude awil hawaya wallay inwolu aw makhtalata bi adm walla min yamita ikulolu fe dhalika niyaje ngawo ke jazainahum nge jobi baghihim ila kafiri ya lesabu kamala wa inna lasadiqun nti alade muto nga folalati fa in kadhabuk wa tuniyati kila fan yandi fa qul afoyeko rabbukum dhu rahma almariyo de mimmu alati bala fala mansulumati wasi'a bala famiya lonku abe fanuring wa la yuraddu ba'su ala yankankato ning abina fela mota murundilano anil qawmil mujrimina nintumu minna yankankato benakan moliye minnu mukafirolti imu ala kutalalti sayakulu alladhina ashraku mol minni yafulanka fiyake benyimfolalako law shaa Allah nin adiyata alaynun ma ashrakna ntolte fulanka fiyake lati alala wala abauna andun wulula lumfal fanante fulanka fiyakela wala haramna min shay andun tendunnun nin adiyata ti ala ate fewofen harami andilamma kadhalika alako nyinya makadhaba alladhina min qablihim minna tajannin itakila man tolbinale fan yandirokele hatta dhaqu ba'sana hanfo yanti alla yankan katonene qul wata foeko هل عندكم من علم فلندل بالتول مولو بربا فتخرجوه لنا علينا ولندو فنتن دينا كايتن دينا إن تتبعون إلا الظن لندي من ترى البلباري ألبك فيوفن نوم فقا فنغا ميرا درون وإن أنتم إلا تخرصون ألمان كفنتي ففنيا فولا الدرون قل وتكيلا فويكو فلله الهجة البالغة dalila bankeringo kuma koyo wobati ala damale bulu falaw sha'a nin adiyata ta alainun lahadakum ajma'in tendunun ayalimu me be kanda qul afawiku halum mashhadakum alna lasaydul sambana alladhina saydul min yashhaduna anna allaha harrama hadha min sayda kaytandiku alale nyimfengul haram yandi ko altul kafo nyamin fa in shahidu ni koy be sede ala kafuko alale nyimfengul harami yandi ayatar alame harami yandi fala tashhad ma'ahum kana sun yisede ya ife wala tattabi ahwa alladhina kadhabu bi ayatina kana molla nidiya no ma minni anti alla ayul fan yandi walladhina la yu'minuna bil akhirah walum molti minnu mal liman ya al akhirah la kana ul fan an noma وهم بربهم يعدلون إناتك كوديلاتي ككبلن ناتي إماريلا قل أفويكو تعالوا وتالتو المولو النابن أتلو ما غفن كرن علي حرم ربكم عليكم الماري من حرام يندي ألمه ألا تشركوا به شيئا ألكا نافن كفو ألمه وبالوالدين إحسانا ألينينا اللولو لا فلولي ولا تقتلوا اولادكم من املاق فاريا كانت نليال دينولفا نحن انت على نرزقكم تلك على تول هرجه واياهم ان الولد دينولو ولا تقربوا الفواحش الكانا ستيا كوجا ولا ما ظهر منها وما بطن من بنكيتا كن ان من نوتا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله alkana niofa ale nio min fa harami andi illa bil haqq foto nya kandoron dhalikum wasaqum bi walam quwati ala wasita li min la'allakum dubiya altul multaqilun fa al sahkilu soto wala taqrabu mal al yatim lana fulo de alkana sutiyala ka domo illa billati hiya ahsanu fukke nyala min nyinyata alsa mabu ay hatta yabluwa ashudda hanfo ay men nin akamalita tumumina alsa la nafulo diyala wa awful kayla wal mizan alismandangul fandi anin pesar langul bil qist nin tilingokan la nukallifu nafsan illa wusaha nti alambika ni kilifuka kula kamfu asaminno wa idha qultum andunning alko nin alkumata doron fa'dilu alsatiling walau kana dha qurba haniyatara kuwa ba albadin sutungul lekan wa bi ahdillahi awfu alsa allahi do taka timmandi dhalikum wassakum bih walam kuwati ala wosi taliya minna la'allakum tadhakkaruna do bi jefu alsa kawandi wa anna hadha sirati mustaqima nyimunti alla silawlati miyalon ko abetilindin fattabi'u alwasilatilindin wonnoma wala tattabi'u subula alkana silakotengol noma fatafarraqa bikum an sabili min sal jangendi kalikodindi ati alla silawla dhalikum wasaqum bi alwasita aliya wala la'allakum tattaqun do bi jefu alsaki alnya silannafi aliya jamfa alakuta kuwalla ثم آتينا موسى الكتاب وقولنا كتابه تاكا دي موسى لتماما كتابه ميا لنقوا بتمارين كينيا ممي بتمارين على الذي أحسن موكا ميا لنقوا يكوني ماكي وتفصيلا أندا كتفران فانسلان تفران كتابه نين كتفران فانسلان تفران لكل شيء فيو في وهدى أكتا كندو تفران ورحمة أكتا بلفات تفران لعلهم قدوب يمول بلقاء ربهم يؤمنون يسليمان اي ماريو بن دنيويال وهذا كتاب من القران فنم كتاب انزلناه انت على لياجين دي مبارك القران ابو نيار علم كتاب بركريم بالوم فاتبعوه الا نوما واتقوا اليك على ينسلنات الي جنف على كتقوا لعلكم دوبي التل ترحمون السناك بلفا جونلتي أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا نين القرآن من ديالا نون ألبا فلكو كتابو ديتا نون كبو فلالا جنن ألتول بنالا من يهود والنصارات واللي كتابو السطات الماسطو وإن كنا عن دراستهم لغافلين نتول دون بينارين إتولا كتابو اللندوتو أن بينارين فنن إلى كتابو أكران تمول أو تقول ولا البين فلكو لو أن أنزل علينا الكتاب نمن كتابه جندال كالبا فلكو نيا ترى علي كتابه جندين كنن فنن لكنا أهدى منهم تندون تلب كندل كتم بيهود للنصارى الله فقد جاءكم بينة من ربكم وتو دليل كيونا تلك النكبو الماري بلا وهدى أن كندو ورحمة أن بلا فابا فمن أظلم وتمولة ونيروت تنبيل ممن مولى كذب مي فن يندروك بآيات الله ألا آي الله وصدف عنها أنات يقودي ألا آي الله مول في لندالة سنجزي الذين انت ألم بمول جول ليصدفون منك قول ديروك عن آياتنا انت ألا آي الله سوء العذاب بيان كان كتو دمين دين ولكلي كان بما كانوا يصدفون إلى مول كودندو ألا آيول سابو كمل هل ينظرون مول بك فوو فنبتو إلا أن تأتيهم الملائكة إتولكو بك فنبتو فن الملائكة لناتيكا أو يأتي ربك واللي معرفة وينا أو يأتي بعض آيات ربك واللي معرفة ولا آيو دولينا يوم يأتي بعض آيات ربك برلون من إماري ولا آيو دول بنالا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل نيل الإيمانيات نفالا ممن الإيمانيا جنن اللغة بسيلة أو كسبت في إيمانها خيرا ولا من الإيمانيا كنوا أي كير بارو كي قل وتافم وليكو انتظروا الكرسروك علي اللموي إنا منتظرون انتولفنا بكرسروك كان مبالمو يوكان إن الذين فرقوا دينهم إسالهم مول من يالون كويلا دينو جانجان وكانوا شيعا إناتك كفندين جمالتي لست منهم في شيء إتكيلا إمان تراو الكونو ومن كدينو تنتألن إتكيلا كي منك إنما أمرهم إلى الله إلى قوة على لكان بنامرنا على لكان ثم أوكو لا ينبئهم على سنة كبار بما كانوا يفعلون فني ترنو كمين بار فمن جاء بالحسنة وتنم من نكو نيما نات فله عشر أمثالها أن ينتن بايه ومن جاء بالسيئة نم من نكو جوكل نات فلا يجزى إلا مثلها إتاماري جول فؤي كوجاو منك ونيو دمادرون وهم لا يظلمون أندم موتكون اسمين توني قل وتكيلا فويكو إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم نتم ماري ينكندس لك من بتلندين ولم منتي دينا قيما دينا تلندين ولم دينا لورين ولم ولم دينا ياديتي ملة إبراهيم حنيفا إبراهيم لسلة تلندين ولماتي وما كان من المشركين إبراهيم دمان ترفلانك في مولوكونا قل أفويكو إن صلاتي وتيتكي ليس ينفن نسلو ده ونسكي نسدالو وما حيايا نبلو وما ماتي نسايا لله أبيب على لي رب العالمين دافع الكل لا منسو لا شريك له دنيوما ترأت على له وبذلك أمرت يا مرت ولكن وأنا أول المسلمين أنت المسلم ولو فلوتي قل أفويكو أغير الله أبغي ربا ألك ولنس ماري كتنينبا وهو رب كل شيء أتألل المفهم مبي ماريوتي ولا تكسب كل نفس إلا عليها نيوني دمبك بارا فن فكو من بلار نيو ينفون قائم من بارا باتلي ولا تزر وازرة وزر أخرى دون كل انتبات دون تالنو أن يندون كل انتيولا دونولا ثم وقولا إلى ربكم مرجعكم البيب مرونا كان الماري لكان فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أسنالك باري فن الترنون الكوالي منتو وهو الذي جعلكم أتئل ليالي تلتا كالك خلائف الأرض بانكوكو متولالتي كالسن دي بانكوكا ورفع بعضكم فوق بعض درجات أيال دول درجو الشيكا دولوكا ليبلوكم ينكم ما سالج ربي فيما آتاكم فن أي من دي الله إن ربك يسالي ماريدي سريع العقاب على ينكن كتو ترياتلي وإنه أندون أتألدي لغفور رحيم أمو كفر لا بالتي أمو بالفالالتي فنان